وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ربوبية وإلهية وأسماء الصفات، أمر اجتهادي مأخوذ من أدلة الكتاب والسنة. ويرون أن العلماء يجعلونه ثلاثة أقسام، وذهب ابن تيمية وابن القيم وجماعة إلى أنه قسمان، فيصل أحدهما في الآخر.